بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: نعم. وكما وصف الغادر الفاجر بدنس الثوب، وصف الصالح بطهارة الثوب. نعم. قال طهارة معنوية، الثوب هنا معنوي. نعم. قال امرئ القيس: ثياب بني عوف. قال امرؤ القيس. ها؟ قال امرؤ القيس. نعم، امرؤ القيس الشاعر المعروف الذي هو أقدم شعراء العرب، ومعلقته مشهورة. نعم. قال امرؤ القيس: ثياب بني عوف طهارة نقية، يريد أنهم لا يغدرون بل يفون. وقال الحسن: خلقك فحسنه. قال الحسن البصري: معنى ثيابك فطهر، حسن خلقك. وكل معاني متقاربة تحتملها الآية. نعم. وقال الحسن: خلقك خلقك هنا خلقك خلق مفعول مقدم. نعم. خلقك فحسنه. نعم. وهذا قول القرظي. نعم، عطية القرظي. نعم. وعلى هذا الثياب عبارة عن الخلق، عن الخلق. نعم. لأن خلق الإنسان يشتمل على أحواله اشتمال ثيابه على نفسه. وروى العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب غير طيب. نعم، على تفسير آخر أن المراد بالثياب الثياب الحسية المنسوجات، لا تلبس ثيابا إلا وهي طاهرة من الحرام، طاهرة من الحرام، لا يكون فيها ما ثمنه حرام. تشتري ثيابا بدراهم محرمة من ربا أو من كسب خبيث. ولهذا جاء في الحديث: يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام. أن يستجاب لذلك. نعم. وروى العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب غير طيب، والمعنى: طهرها من أن تكون مغصوبة أو من وجه لا يحل اتخاذها منه. يعني خل ثيابك من حلال، من كسب حلال. نعم. وروي عن سعيد بن جبير: وقلبك ونيتك فطهر. نعم، زاد النية. نعم. وقال أبو العباس: الثياب اللباس، ويقال القلب. وعلى هذا ينشد: فسلي ثيابي من ثيابك تنسل. فسلي ثيابي من ثيابك تنسل. فسلي ثيابي من ثيابك تنسل. نعم. وذهب بعضهم في تفسير هذه الآية إلى ظاهرها، وقال: إنه أمر بتطهير ثيابه من النجاسات التي لا تجوز معها الصلاة. هذا تفسير آخر، أن المراد بالثياب الملبوسة تطهرها من النجاسة للصلاة، لأنه يشترط للصلاة طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة البقعة من النجاسة. والآية تحتملها، كل هذه معاني تدخل في الآية. نعم. وذهب بعضهم في تفسير هذه الآية إلى ظاهرها، وقال: إنه أمر بتطهير ثيابه من النجاسات. وهذا التفسير ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول. نعم. إنه أمر بتطهير ثيابه من النجاسات التي لا تجوز معها الصلاة، وهو قول ابن سيرين وابن زيد. نعم. وذكر أبو إسحاق، والآية شاملة لهذه المعاني. نعم. وذكر أبو إسحاق: وثيابك فقصر. قال: لأن تقصير الثوب أبعد من النجاسة. قصر يعني عدم الإسبال، قصر يعني يرفعها عن الإسبال، لأن الإسبال محرم، ولأنه عرضة لأن تتنجس إذا مرت بالنجاسات، إذا كانت نازلة ومررت على نجاسة تتنجس ثيابك، فهذا من فوائد تقصير الثياب. نعم. وذكر أبو إسحاق أنه يجنبك الإسبال ويجنبك أيضا النجاسات. نعم. وذكر أبو إسحاق وثيابك فقصر، قال: لأن تقصير الثوب أبعد من النجاسة، فإنه إذا انجر على الأرض لم يؤمن أن يصيبه ما ينجسه. وهذا قول طاووس. وقال ابن عرفة: معناه نساءك طهرهن، طهرهن. وقوله تعالى: هن لباس لكم، يعني فيطلق اللباس أيضا على المرأة ويطلق على الزوج، الزوج لباس لزوجته والمرأة لباس لزوجها. طهرها يعني اخترها من النسب الطيب والتقي. نعم، اختيار الزوجة. نعم. وقال ابن عرفة: معناه نساءك طهرهن، وقد يكنى عن النساء بالثياب واللباس. نعم. قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. نعم. ويكنى عنهن بالإزار، المرأة يعني. نعم. ومنه قول الشاعر: ألا أبلغ أبا حفص رسولا فدا لك من أخي ثقة إزاري، أي أهلي. رسولا يعني رسالة، الرسالة يطلق عليها رسول. نعم. ومنه إنا رسول، إنا رسول. نعم. ألا أبلغ أبا حفص رسولا فدا، إنا رسول رب العالمين، يقول موسى وهارون. نعم، رسول. نعم. ومنه قول البراء ابن معرور للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة. البراء بن معرور من سادات الأنصار الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة. نعم. كان الرسول يحبه، ومات في أول هجرة الرسول، فصار يزور قبره، وضع عليه حجرا ليعرفه، وكان يزور قبره. نعم. ومنه قول البراء بن معرور للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة: لنمنعنك مما نمنع منه أزورنا، يعني نساءنا، أي نساءنا. قلت: الآية تعم هذا كله. أي نعم، لا تظن أنها الاختلاف، أنه اختلاف مذموم، هذا محمود، يعني كل واحد من المفسرين أخذ بمعنى من معاني الآية، فهو من اختلاف التنوع في التفسير، وكل اختلافات المفسرين من هذا القبيل، اختلاف تنوع. نعم. قلت: الآية تعم هذا كله، كل هذه المعاني يعني. نعم. وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم إن لم تتناول ذلك لفظا. نعم. فإن المأمور به إن كان طهارة القلب، فطهارة الثوب وطيب مكسبه تكميل لذلك. نعم. فإن خبث الملبس يكسب القلب هيئة خبيثة، كما أن خبث المطعم يكسبه ذلك، ولذلك حرم لبس جلود النمور والسباع بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في عدة أحاديث صحاح. كما مر بنا أنه لا يجوز استعمال جلود النمور والسباع، لا افتراشا ولا لباسا ولا ركوبا، ما يركب عليها، محرمة. نعم. بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في عدة أحاديث صحاح لا معارض لها، لما يكتسب القلب من الهيئة المشابهة لتلك الحيوانات. نعم، لأنك إذا جلست عليها يسري إليك شيء من أخلاق تلك الحيوانات السبعية المتوحشة. نعم. فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن، ولذلك حرم لبس الحرير والذهب على الذكور، لما يكسب القلب من الهيئة التي تكون لمن ذلك لبسه من النساء وأهل الفخر والخيلاء. نعم، الخاتم من الذهب ولبس الحرير للرجل لا يجوز، حرام، كلاهما حرام لما يسببه على اللابس من خبث النفس والميوعة أيضا، يصير فيه ميوعة كميوعة النساء، وأيضا فيه خيلاء، فيه خيلاء وتكبر على الفقراء، فقراء ما يجدون ما يأكلون وأنت تلبس حرير وتختم بذهب، هذا يكسر قلوب الفقراء. نعم. والمقصود أن طهارة الثوب وكونه من مكسب طيب هو من تمام طهارة القلب وكمالها، يعني طهر ثيابك وطهر قلبك، طهر نفسك، هذا كله مطلوب. نعم. والمقصود أن طهارة الثوب وكونه من مكسب طيب هو من تمام طهارة القلب وكمالها، فإن كان المأمور به ذلك فهو وسيلة مقصودة لغيرها، فالمقصود لنفسه أولى أن يكون مأمورا به، وإن كان المأمور به طهارة القلب وتزكية النفس فلا يتم إلا بذلك، فتبين دلالة القرآن على هذا وهذا. نعم، والقرآن واسع الدلالات، وهذا من معجزات القرآن، من إعجاز القرآن اللغوي، إعجاز القرآن اللغوي الذي لا يشبهه كلام أحد. نعم. وقوله تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، عقيب قوله سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يعني أن اليهود يستمعون إلى الذين يحرفون كلام الله في التوراة ويغيرون كلام الله، هم يسمعون هذا ويقبلونه اليهود، ولذلك قال الله جل وعلا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، يعني لم يرد هذا إرادة كونية، قدر الله عليهم ذلك عقوبة لهم بسبب فعله. نعم. وقوله تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، عقيب قوله سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، مما يدل على أن يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، إن قال لكم الرسول مثل هذا اقبلوا منه، الرسول محمد اقبلوا منه، يقولون فخذوه، وإن سمعوا فإن جاءوك. نعم. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، سماعون للكذب أكالون للسحت وهو الحرام، هذا من صفات اليهود، لأن الله لم يرد أن يطهر قلوبهم. نعم. سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا، إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وقيل إن هذا في رجم الزانية، لما زنت امرأة من اليهود قالوا نذهب إلى محمد ننشده شيء حكمها، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أليس عندكم في التوراة؟ قالوا لا ما هو في التوراة، قال طلب التوراة، الرسول طلب التوراة نشروها، وإذا آية الرجم فيها، يريد أن يقيم الحجة عليهم، أن يقيم الحجة عليهم، إن أوتيتم هذا يعني إن أوتيتم إنه ما ترجم خذوه، إن كان الرسول حكم إنه ما ترجم خذوا هذا، وإن لم تؤتوه حكم بالرجم فاحذروا، هذه طبيعة اليهود. نعم. سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، مما يدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفا للحق عن مواضعه. تعود هذا أن يستمع إلى الكذب، يستمع إلى تحريف الكلام، يتعود هذا وبعد ذلك لا يقبل الحق، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. نعم. فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيه، فإذا جاء الحق بخلافه رده وكذبه، كما قالوا إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. يكفي، نقف عند هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز العلاج عن طريق شركات التأمين؟ لا، شركات التأمين مكسب باطل، لأن فيه ربا وفيه رشوة وفيه أشياء محرمة وأكل لأموال الناس بالباطل. أن تدفع مبلغا يسير وربما تحتاج إلى علاج أو إلى غرامة تأخذ نصف مال الشركة أو تجحف بمال الشركة، ما يحل لك هذا، هذا ما يحل لك إلا بقدر ما دفعت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ومال الشركة هذا ما هو مال، ما هو مال الكتاب، هذا مال المشاركين، المشاركين المساكين، تأخذ أموالهم كلها أو أغلبها على أساس إيش؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الضابط في مسألة الجمع عند نزول المطر؟ إذا كان، ما ذكره العلماء، إذا كان يبل الثياب في ذهابك إلى المسجد تتبلل ثيابك، أو رجوعك إلى بيتك تتبلل ثيابك، أو الأرض فيها دحض وطين أيضا تخوض في الدحض والطين وتتلوث ثيابك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في درس البارحة عرفنا أن الجماعة تنعقد بالصبي مع الرجل، وتنعقد أيضا بالمرأة مع الرجل. سؤاله: هل تنعقد أيضا الجماعة بالصبي والمرأة؟ نعم. يقول: عرفنا أن الجماعة تنعقد بالصبي مع الرجل، وتنعقد بالمرأة مع الرجل، فهل تنعقد أيضا الجماعة بالصبي والمرأة؟ هذا ما ورد، ما عليه دليل. لو كان تنعقد بالصبي مع الرجل بالمرأة مع الرجل لورود الأدلة في ذلك، أما صبي مع امرأة هذا لم يرد في علمي، لم يرد به دليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أحد أقاربي تارك للصلاة وقد تولى تزويج ابنته، فما حكم هذا الزواج علما بأنه قد حصل منهما ولد من الزوج والزوجة؟ مالك دخل في هذا، ما دام عقد له المحكمة وعقد له مأذون أنكحه أنت ما عليك، الحمد لله. كيف؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول إنها تدرس في دار النسائية وتذهب إليها مبكرة في الصباح فتحجز مكانا لها ولزميل. امرأة تقول إنها تدرس في دار النسائية فتذهب إليها مبكرة في الصباح وتحجز مكانا لها، ولديها زميلة تأتي متأخرة وتريد أن تحجز لها في الصف الأول في الكراسي الأولى لأن عندها ضعفا في السمع والنظر. سؤالها: هل يجوز لي هذا الفعل؟ ما دامت المرأة المتأخرة محتاجة إلى هذا لضعف سمعها وبصرها فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا أعمل لدى شركة وعملي فيها ميداني، أنزل وأذهب إلى العملاء وأنسق مواعيد مع العملاء لكي أجد فرصة لحضور هذه الدروس، والشركة لا تعلم بذلك، فهل علي شيء في هذا؟ نعم، لازم تستأذن من المسؤول عن الشركة هل يجيز تصرفك هذا أو لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم تسمية اليوم إذا اشتد فيه نزول المطر أن يسمى إنه يوم فيه سوء للأحوال الجوية؟ مثل هذا يوم عصيب، هذا ليس من إرجاع الشدة إلى أو الشر إلى الوقت، إنما هو من باب الإخبار، يوم عصيب يعني شديد، يوم أزمة على لوط عليه السلام نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عذاب يوم أليم، أليم وصف اليوم بأنه أليم، يعني فهذا من باب الإخبار عن حالة اليوم لا أن اليوم هو الذي أحدث هذا الشيء. نعم. فضيلة الشيخ، في أيام نحسات، نحسات هذا وصف للأيام وليس إسناد للهلاك إلى الأيام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الذي يصلي على كرسي إذا أراد أن يسجد وهو على كرسيه، هل يضع يديه على فخذيه أو ينزلهما إلى الأرض عند السجود؟ نعم. يقول: كيف يسجد على الأرض وهو على الكرسي؟ يبي ينزل على الكرسي، إذا نزل على الكرسي يضع يديه على فخذيه. نعم. شو يقول؟ يقول حفظك الله: للذي يصلي على كرسي إذا أراد أن يسجد وهو على الكرسي، هل يضع يديه على فخذيه أو ينزلهما إلى الأرض إذا أراد السجود؟ على حسب الأسهل له، حسب الأسهل عليه، كان الأسهل أنه يضعهم على فخذيه أو الأسهل أنه يضعهم على الأرض، يتبع الأسهل عليه. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.